ونستعينه ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا مثيل ولا شبيه ولا ضد ولا ند له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، من بعثه الله رحمة للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي القدير القائل في محكم كتابه: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: أنزلت التوراة لست مضين من رمضان، وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان، وأنزل الزبور لثمان عشرة خلت من رمضان، وأنزل الفرقان لأربع وعشرين خلت من رمضان. فكم هو عظيم شهر رمضان، وكم هي عظيمة ليالي رمضان. وكلامنا اليوم عن ليلة الليالي، ليلة القدر العظيمة. Donc, mes frères, des fois, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de faire preuve de fierté à l'égard de Allah. Allah Ta'ala dit: Donc, inna anzalnahu fi laylati al-qadr. Donc, ici, ça veut dire, donc, ce qui signifie, certes, nous l'avons descendu dans la nuit de Al-Qadr. C'est le Coran. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. La nuit de Al-Qadr est meilleure que mille mois. تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ. Durant cette nuit, les anges descendent ainsi que Jibril. سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ. Et le bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit ce qui signifie: la Torah a été descendue six nuits passées de Ramadan, et l'Injil 13 nuits passées de Ramadan, et Az-Zabur, les psaumes, 18 nuits passées de Ramadan, Et le Furqan, le Coran, c'est donc 24e nuit de Ramadan. Donc elle est imminente, cette nuit de Ramadan. Et nous parlerons de cette nuit, Laylat al-Qadr. يقول الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر أنزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى البيت إلى بيت العزة وهو بيت في السماء الدنيا في ليلة القدر وكانت تلك السنة في ليلة الرابع والعشرين من رمضان إنا أنزلناه في ليلة القدر donc cela veut dire que le Coran donc a été descendu donc le Coran a été descendu en une seule fois de la table préservée jusqu'à la demeure de la gloire Bayt al-Izza qui se trouve dans le ciel du bas monde. Donc c'était dans la nuit de Al-Qadr. Et cette nuit, c'était la nuit du 24 de Ramadan. ثم صار جبريل عليه السلام ينزله على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فشيئا على حسب ما يؤمر ما يؤمر من الله عز وجل على حسب الأسباب والحوادث إلى أن تم نزوله في نحو 20 سنة. Donc Jibril, il descendait par la suite le Coran sur le prophète par étapes selon l'ordre de Dieu et selon les circonstances et les événements, jusqu'à ce qu'il a été complété, sa révélation a été complétée, environ donc, de 20 ans, 23 ans. « وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ أي وَمَا أَعْلَمَكَ يَا مُحَمَّدْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ وَهَذَا عَلَى سَبِيلِ التَّعْظِيمِ وَالتَّشْوِيقِ إِلَى خَبَرِهَا وَتَعْظِيمًا لِشَأْنِهَا وما أدراك ما ليلة القدر؟ C'est-à-dire que sais-tu de ليلة القدر؟ C'est-à-dire ici c'est montrer en fait, c'est pour inciter à connaître les, donc à son, au sujet de ليلة القدر et pour glorifier, c'est une manière de glorifier. وما أدراك ما ليلة القدر؟ C'est pour glorifier cette nuit-là. وليلة القدر قد تكون أي ليلة من ليالي رمضان لكن الغالب أنها تكون في العشر الأواخر منه وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام التمسوها في العشر الأواخر من رمضان رواه مسلم والحكمة من إخفائها ليتحقق اجتهاد العباد في ليالي رمضان كلها طمعا منهم في إدراكها كما أخفى الله ساعة الإجابة في يوم الجمعة نريد القدر peut être n'importe quelle nuit de Ramadan, même plus souvent, elle a lieu dans les 10 dernières nuits. Et il a été rapporté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit, cherchez-la dans les 10 dernières nuits. Et souvent, c'est impair. Donc, le hadith rapporté par un muslim, la sagesse du fait de ne pas se soit voilé, en fait, la sagesse en cela que les esclaves font l'effort dans toutes les nuits de Ramadan en espérant atteindre cette nuit-là, comme Allah a fait que ce soit caché le temps de l'exaucement pendant le vendredi. ليلة القدر خير من ألف شهر أي أن العبادة في ليلة القدر أفضل من العبادة في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر وهي 80 سنة وثلاث أعوام وثلث عام. ليلة القدر خير من ألف شهر. meilleur que mille mois ليلة القدر. c'est-à-dire l'adoration dans ليلة القدر mieux que l'adoration dans mille mois qui ne comportent pas de ليلة القدر. et ça équivaut à 83 ans et un tiers d'un an. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. أي في ليلة القدر ينزل جبريل عليه السلام مع جمع كبير من الملائكة فينزلون بكل أمر قضاه الله في تلك السنة من أرزاق العباد وأجالهم إلى قابل إلى السنة القابلة. إذن لأن ليلة القدر هي الليلة التي يتم فيها تقسيم القضايا التي تحدث للعالم من تلك الليلة إلى مثلها في العام القابل، كما جاء ذلك في حديث الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني معناه الله يعلم ملائكته، الله الذي يعلم كل شيء، علمه ليس له بداية ليس له نهاية، علم الله لا يزيد ولا ينقص ولا يتغير، يعلم ملائكته بعض أمور الغيب من الأشياء التي تحصل في هذا العالم من أرزاق العباد والقضايا إلى السنة القادمة، هذا معناه. أما علم الله لا يزيد ولا ينقص، ومشيئته لا تتغير، سبحان الذي يغير ولا يتغير. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، c'est-à-dire les anges descendent avec Jibril dans un grand groupe par ordre de leur Seigneur. Donc Dieu leur donne à connaître aux anges certaines choses cachées de ce qui va avoir lieu en fait comme de l'année prochaine jusqu'à l'année la nuit de Qadr l'année prochaine, comme naissance, subsistance, etc. Donc c'est ça que ça veut dire. Et bien sûr Dieu lui il sait toutes choses et sa science ne change pas, n'a pas de début, n'a pas de fin, comme tous ses attributs, sa volonté ne change pas, n'a pas de début, n'a pas de fin, tous les attributs de Dieu ne changent pas. Dieu lui change, fait changer les créatures, lui ne change pas, il sait toutes choses avant qu'elles n'arrivent. Donc Dieu informe les anges de certaines choses qui vont avoir lieu jusqu'à la nuit de l'année prochaine. Et là, قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة القدر نزل جبريل في كبكبة أي جماعة من الملائكة يصلون ويسلمون على كل عبد قائم أو قاعد يذكر الله عز وجل فينزلون من لدن غروب الشمس إلى طلوع الفجر. Donc le prophète والسلام, il a dit quand c'est la nuit de Qadr, Jibril descend dans un groupe d'anges et ils font les invocations pour tout esclave qui prie et qui évoque Dieu. Ils descendent depuis le coucher du soleil de cette nuit-là, en fait, de cette nuit-là, jusqu'à l'apparition de l'aube. والملائكة إخوة الإيمان أجساد نورانية لا يأكلون لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتناكحون ليسوا ذكورا ولا إناثا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون كلهم مسلمون. Les anges, mes frères de foi, c'est des corps de lumière. Ils ne mangent pas, ils ne boivent pas, ils ne dorment pas, ils ne se reproduisent pas. Ils ne sont ni mâles ni femelles, ne désobéissent pas à Dieu en ce qu'il leur ordonne. Ils font ce qu'il leur est ordonné. Salamun hiya hatta matla'i fajr. Ayanna khayrun wa barakatun ila tulu'i fajr. فليلة القدر سلام وخير على أولياء الله وأهل طاعته المؤمنين ولا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا أو أذى وتلك السلامة تدوم إلى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. Donc c'est une paix jusqu'à l'apparition de l'aube, c'est-à-dire c'est un bienfait, une bénédiction jusqu'à l'apparition de l'aube. Donc, la nuit du Qadr est une paix et une bénédiction sur les saints de Allah et les gens qui lui sont obéissants. Et le shaitan ne peut pas faire de mal dans cette nuit-là. Et cette paix dure jusqu'à l'apparition de l'aube. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حث أمته على قيام ليلة القدر قائلا من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري ومسلم. Et le prophète عليه الصلاة والسلام a incité sa communauté de veiller en prière sur le rogatoire la nuit du Qadr en disant ce qui signifie celui qui veille en acte d'adoration la nuit d'Al-Qadr, donc par acte de foi et en recherchant la récompense de Allah, il lui sera pardonné ses péchés intérieurs, rapporté par Bukhari et Muslim. ومن علامات رؤية ليلة القدر رؤية نور خلقه الله غير نور الشمس والقمر والكهرباء أو رؤية الأشجار ساجدة ومن علاماتها طلوع الشمس صبيحتها لطيفة أو سماع صوت الملائكة ومصافحتهم أو رؤيتهم على أشكالهم الأصلية ذوي أجنحة مثنى وثلاث ورباع فإن تشكلوا بشكل بني آدم فإنهم يكونون بصور الذكور من غير آلة الذكورة لا بصور الإناث. Et parmi les signes qui confirment qu'on a vu Laylat al-Qadr, c'est de voir une lumière, une grande lumière, autre que celle du soleil, de la lune et de l'électricité, ou de voir les arbres en prosternation. Et parmi ces signes aussi, que la nuit qui vient de passer, que c'était Laylat al-Qadr, c'est de voir le lever du soleil doux, donc ce jour-là, ou d'entendre la voix des anges ou de leur serrer la main, ou de leur voir sur leur véritable apparence ayant des ailes, deux, trois ou quatre, comme cela est cité dans le Coran. Ils peuvent prendre l'apparence humaine, l'apparence d'homme. Ils peuvent prendre, mais ils ne prennent pas l'apparence de femme. Ils peuvent prendre l'apparence d'homme sans organe mâle, parce qu'ils ne sont ni mâles ni femelles. ومن حصل له رؤية شيء من علامات ليلة القدر يقظة فقد حصل له رؤية ليلة القدر ومن رآها في المنام دل ذلك على خير لكنه أقل من رؤيتها يقظة ومن لم يراها مناما ولا يقظة واجتهد في القيام والطاعة وصادف تلك الليلة نال من عظيم بركاتها. Donc celui qui a vu un des signes de Laylat al-Qadr à l'état d'éveil, donc cela confirme qu'il a vu Laylat al-Qadr, il aura beaucoup de bien. Et celui qui la voit dans le rêve, aussi ça indique un bien, mais c'est moindre que de la voir à l'état d'éveil. Et celui qui ne l'a vu ni à l'état d'éveil, ni en songe, mais il a fait l'effort de faire des actes d'adoration cette nuit, enfin il a coïncidé avec cette nuit, comme s'il a fait toutes les nuits, et donc il a coïncidé forcément avec cette nuit, et il aura eu les grands bienfaits, les grandes bénédictions de cette nuit. وقد سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها إذا رأت ليلة القدر بما تدعو قال عليه الصلاة والسلام قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. Et Aïcha, que Allah l'agrée, elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si elle voit Laylat al-Qadr, qu'est-ce qu'elle dit? Il a dit, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, dit, Allahumma innaka afoun, tuhibbu al-afwa fa'afu anni. Donc il veut dire, oh Allah, tu es miséricordieux, tu agrées le pardon, donc pardonne-moi. هذا واستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى الإخوان من النبيين والمرسلين. أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم فاتقوه وخافوه أدوا الواجبات واجتنبوا المحرمات. إذا نذكركم أنه بما أنه ليلة 27 اليوم يعني في الليل يكون إحياء ليلة 27 كالعادة، وكما قلنا قد تكون أي ليلة من رمضان وخصوصا في العشر الأواخر. Donc, c'est la nuit du 27 ce soir. Donc, il y aura donc des veillées, on a d'adoration, inshallah, ici. وكذلك يعني 29 من رمضان هو يوم الاثنين. وكما تعلمنا في الشرع لا تقدم رمضان بيوم او يومين صوم لرؤيته وافطر لرؤيته. اذا فتكون المراقبه يوم 29 ويكون العيد الثلاثاء والاربعاء. فيكون صلاه العيد مع التاسع اما الثلاثاء والاربعاء على حسب الرؤيه. يعني يعني مراقبه الهلال يوم الاثنين يعني 29. Donc, comme on a appris dans la religion, le début du mois et la fin, c'est par l'observation du croissant lunaire. Le 29 de Ramadan, ce sera le lundi. Donc, l'observation, et donc, ça sera, selon l'observation de l'Eid, ça sera ou mardi ou mercredi. La prière de l'Eid ici vers 9h, ou mardi ou mercredi. Donc, confirmation de l'observation, on ne peut pas savoir avant, bien évidemment. Ouais, tout de suite, on va nous. زكاة يعني تعلن إدارة الجمعية أن قيمة زكاة الفطر بالعملة الورقية لهذا العام هي أقل من 5 يورو. فمكتوب هناك يعني إنسان يوكل يعني الأخ داود مندي من الجمعية بيدفع حتى يدفع زكاة مستحقها. يعني يوكل يعني أنه يوكل الأخ داود مندي من الجمعية بدفع زكاة مال الفطر زكاة الفطر إذا لمستحقيها لأنها يعني لها مصارف خاصة كما بينا منها الفقراء. لا تخلط يعني مع الصدقات التي تعطى يعني الكهرباء والضوء إلى غير ذلك. زكاة الفطر لها مصارف خاصة تعطى يعني الفقراء. دونك هنا كوم سي ماركي لا دون بابيي دونك زكاة الفطر سايتي افاليوي بوغ لا في كي دي كون بو دوني لا فالور à 5 euros ou moins de 5 euros. La personne met l'intention de donner zakat al fitr, ce qui est plus comme sadaqa. Il y a une zakat al fitr ou la zaed à la tahdid al haqiqi et qu'une sadaqa. Mais il y a plus de 5 euros. Parce que c'est moins que 5 euros, il met l'intention que ce qui est plus c'est sadaqa. Donc il mandate le frère Daoud Mendy pour qu'il donne donc, la zakat, parce que la zakat ça se donne aux pauvres musulmans et les autres catégories. Pas pour les frais de la mosquée ou d'un centre, bien sûr, c'est à part, ça ne se mélange pas. ثم ان الله تعالى امركم بامر عظيم امركم بالصلاه والسلام على النبي الكريم فقال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا فاغفر لهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه ويزدكم واتقوه يجعل لكم من أمركم مخرجا وقوموا إلى الصلاة وأقيموا الصلاة.